تفسير الآية 69 من سورة الحج يقول تعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. أي هذا مزيد من التهديد والتحذير الشديد لأمثال هؤلاء لمزيد من إيقاظهم، كما أنه تسلية وطمأنة وتبشير وإسعاد لكل المسلمين، أي الله تعالى وحده الخالق العالم بكل أقوالكم وأفعالكم وأقوالنا وأفعالنا الظاهرة والخفية، والعادل الذي لا يظلم مطلقا، هو الذي سيحكم أي سيقضي وسيفصل بينكم وبيننا يوم القيامة جميعا في يوم القيامة يوم الحساب، وليس أي أحد آخر في كل أنواع النزاع والخلاف الذي كنتم تختلفون فيه معنا في الدنيا أثناء حياتكم بشأن أمر اتباع الإسلام، فيبين لكم أين الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ومن كان على الخير وتمسك به وهو نحن المسلمون، ومن كان على الشر وعمل به ولم يستجب للخير وهو أنتم غير المسلمين، ويعطي كل ما يستحق من الجنة أو النار بكل عدل دون أي ذرة ظلم، فيجازينا بكل خير وسعادة في جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، ويعاقبكم بكل شر وتعاسة بما يناسب سوءكم في عذاب النار الذي لا يوصف. فأحسنوا إن كنتم عقلاء الاستعداد لذلك بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.